شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد الكرام، اليوم على موعد مع شرح كتاب السنة الإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب القدر، وإن شاء الله نكمل. كنا قد أخذنا باب حكم أصحاب المشركين، وكان قبل أيضا أطفال الأنفار والذين يموتون صغارا. تركنا بينه بابا، قلنا إن شاء الله نأخذه الباب الذي قد من أهل بيت هؤلاء. ما قرأناه بس ما شرحناه، صحيح؟ بس نقرأه مرة أخرى، ثم نقرأ الباب الذي بعد الذي يليه. نعم، أيوة، حتى نأخذ بابين، نأخذ بابين معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف: باب. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا ابو المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن حميد السني عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث الى اليمن خرج معه يوصي، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فقال: ان اهل بيتي هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي، وليس كذلك، أوليائي منكم من تكون، من كانوا وحيث كان، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وإن الله لتكف أن أمتي عن دينها كما تكف أن الإناء في الجرحى. حدثنا ابن كساب، حدثنا عبد العزيز بن كاسب، حدثنا ابن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان اوليائي يوم القيامه هم المتقون، وان كان نسب اقرب من نسب لا ياتي الناس بالاعمال وتاكون بالدنيا تحملونها على ارقابكم وتقولون يا محمد، فاقول هكذا واعرض في عطفه. باب في ذكر اقوال المشركين. انتهينا من هذا، نخش على الباب الذي قال المصنف: باب. حدثنا دحيم، حدثنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري عن انس بن مالك عن ام حبيبه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قريت ما تلقى امتي من بعدي، وسفك بعضكم دماء بعض، فاحزنني وشق ذلك علي، وسبق كما سبق ذلك في الامم قبلها، فسالت الله تعالى ان يوليني شفاعتهم من يوم القيامه بعد. حدثنا ابن كاسب، حدثنا ابن ابي حاتم عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رجلا ليعمل بعمل اهل الجنه فيما ترون وانه لمن اهل النار، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار وانه لمن اهل الجنه، والحديث طويل. حدثنا هلال بن بشر، حدثنا محمد بن خالد بن عثمه عن عبد الله بن عمر عن شعيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعمل العامل وعمل اهل النار 90 سنة، وفي روايه 70، ثم يختم له بعمل اهل الجنه، ويعمل العامل بعمل اهل الجنه 90 سنة، ثم يختم له بعمل اهل النار. حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه. تذكر الحديث. خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرأ أخونا الكريم عدة الأحاديث في الباب الأول والباب الذي يليه، والباب الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، وصاية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وذكر فيه أن أولئك يوم القيامة هم المتقون. قال: وإن كان نسب أقرب من نسب، فيأتي الناس بالأعمال ويأتون. وأعرض في كلا عطفيه. ثم ذكر أيضا ذكر أن بعدها أهل بيت روما أن أمر الناس به، وليس كذلك أنه يحمي كنت تقول: من كان حيث كان ومن لا أحل له فساد ما أصبحت وإن الله لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفأن الإناء في المطحة. في رواية عند ابن حبان: لتكفأن الأمة على دينها. وهذه للبعض الذين اخذوا الرواية التي معنا نسبوا كفاية الأمة على الدين بسبب أولياء، بسبب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبوا الإفساد بسبب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حملوا الحديث على ذلك، لذلك البعض رد عليهم برواية ابن حبان كفأنه على دينه، حتى يردوا يعني لقيل في بعض ما قالوا فسر الحديث على أن عن الذين يصدون الناس عن دينهم كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني كلام باطل، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كان فيهم من الصحابة الكرام العباس وعلي وابن عباس وغيرهم، محمد بن حنفية، حسن والحسين، ومحمد الباقر، وزيد بن علي، الآخر ما بعضهم من آل بيت في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، علماء وفقهاء في جميع المذاهب. فبعض الناس أخذوا رواية ابن حبان عن دينهم، فجاءت رواية أخرى على دينهم، فكانت الرواية ليست فيها إظهار لأن هذا بسبب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض قالوا أن هذا لتكفأ أمتي على دينها أو عن دينها، ثم ذكروا أن هذا يكون بسبب ما يكون من آل بيت النبي. الرواية الأخرى ترد على ذلك، كان التوجيه ليس هو المراد عند أهل العلم. لكن الحديث الأول والثاني في هذا الباب هو فيه قاعدة، في تقعيد آخر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا هو المقصود من هذا الباب، لأنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي هو أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد الدرجات في الآخرة. قال تعالى: ولكل درجات مما عمل. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ المنازل العلى وأن يبلغ الجنان العلى لم يسرع به نسبه، فإنه الله عز وجل، فإن الله عز وجل رتب الجزاء على الأعمال ولم يرتبها على الأسباب، فرتب على الأعمال. قال: إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى المغفرة وإلى الرحمة، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وقال تعالى أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ثم بين الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فبينت الآيات وبينت السنة وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله يأمر بالصراط أو يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا منهم أو قال فأولهم كرمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل مشيا وحتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا رب لما أبطأت بي لما أبطأت بي فيقول إني لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك. فهذه طبعا هذا الكلام لابن مسعود له حكم رافع يبين أن حال الناس يوم القيامة على الصراط بالأعمال. وكما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسألة ليست لها علاقة بالنسب ولا بالقرب ولا من الصالحين أو حتى من الأنبياء. فنزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقامة في قريش قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم أو لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب أنت تسلموا على بعض رحيم جايين في السكوت كده كله يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله على محمد ورضي الله عنهم جميعا سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذه أصرح ما يكون مصداقا لهذا الأحاديث التي معنا كما قلت فعدل النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك هنا يقول في الرواية التي معنا إن أوليائي منكم المتقون أوليائي منكم المتقون لا يأتي الناس بالأعمال وتبوه وتأتون أنتم أو تأتون بالدنيا تحملون على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأهل بيته وللناس نسبه أن الأولياء عنده هم أهل التقوى ليس الأولياء له من كانوا على نسبه أو من أهل بيته بل يحذرهم أن يأتوا الناس بالأعمال يوم القيامة ولا يأتونهم إلا بالنسب فقط فلن يغني عنهم من الله شيئا. هذا الحديث له عدة روايات ذكرها المؤلف وله روايات في المسند عند البزار وله أيضا في المسند بن أحمد من حديث معاذ الذي معنا هنا الذي فيه كان خرج مع معاذ فأوصاه كما جاءت كثير من الأحاديث فيها وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا بأن العبرة بأن تكون وليا لله عز وجل بالعمل بالتقوى كما جاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان آل ابي فلان ليس لي بأولياء وانما ولي الله وصالح المؤمنين يشير ان ولاياته لا تنال بالنسب ولا وان قرب النسب لا تنال الولايه انما تنال الولايه بالايمان والعمل الصالح فمن كان اكثر ايمانا واكمل ايمانا وعملا فهو اعظم ولايه للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من نسب قريب او من بعيد. قال تعالى يا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. قال هنا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وما قال ان اكرمكم عند الله اكرمكم نسبا من الاشراف او من اهل البيت او غير ذلك لا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم والتقوى مراعاة حكم الله عز وجل بفعل الأوامر والانتهاء عن المنهيات والاتصاف بما أمرك الله بها تتصل والانتهاء عن ما أمرك الله بها تنتهي عنه. وفي صحيح مسلم أيضا كما جاء مع حديث عبد الله ابن عمرو قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر ان الا ابي ليس لي باولياء انما ولي نبي الله وصالح المؤمنين. ثم قال لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال يوسف بن يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم قالوا ليس عن هذا نسالك او نسالك قال فاكرمهم عند الله اتقاهم قالوا فليس عن هذا نسالك قالوا اذا تسالوني عن معادن العرب او من معادن العرب قال خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا او فقهوا ذلك أنشدوا انشد المرء بعضهم هذه الابيات او قال ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي من عرف الله فلم تغنيه معرفة الله فذلك الشقي. فمدار الأمر إخواني على التقوى، مدار الأمر على الأعمال، مدار الأمر هنا على عمل المرء في الدنيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. قام ينذر عشيرته لما أمره الله عز وجل فأعدد لهم كل قام بأقربينه يعني من آل بيت عبد المطلب يبين لهم أن لم يغن عنهم من الله شيئا. فهذا التخصيص مهم جدا في حياة المرء أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤصل لنا كيف تكون العلاقة لك كيف يكون وصولك إلى الله عز وجل بالأعمال. والله عز وجل قد بين لنا أمثلة كثيرة مع أفضل خلقه وهم رسل الأنبياء لأنه أيضا ما قبل منهم بعض ما عملوا من لمم أو قلنا أو معاصي أو ذنوب فقد لم يقبله الله عز وجل منهم مع أنه أكرم الناس على الخلق الأنبياء والرسل. ومع ذلك قد بين لنا بأنه من فعل شيئا ينقص من ذلك فهو لا يقبله حتى بداية من آدم عليه السلام وهو أبو الخلق أو أبو البشر نقول بأن الله عز وجل كرمه وأسجد له الملائكة وأدخله وأسكنه الجنة ومع ذلك لما عصى قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. إذا فعل المعصية وكان كما قلنا من قبل أن الأنبياء لا يفعلون أبدا الكبائر وإن كان قد يقع فيه المعاصي وتغفر له فغفر الله عز وجل له لكن كانت المصيبة في إخراجه من الجنة كانت بعد ذلك المصيبة إخراجه من الجنة كانت لو قلنا بسبب بما فعله من هذه المعصية. كذلك لما نوح عليه السلام قد وعد من ربه بنجاة أهله لكن ابن نوح لم يؤمن وكان على الكفر فلما أراد نوح عليه السلام أن يسأل الله عز وجل النبي من أهلي من وعدك الحق الله عز وجل بيّن له أنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذ أن تكون من الجاهلين. فهنا هذا كله من الله لمن أفضل الرسل نوح أول الرسل يعني نوح أول رسول صلى الله عز وجل بعد أن تم الشرك في الأرض ومع ذلك الله عز وجل بيّن له ذلك لم يقبله بل لما فعل ذلك يونس أسف ذنوب لما فعل ذلك لما دعا استعجل على قريته لما دعاه فدعا القرية فهو أمرهم وأنهم لم يجيبوا فدعا عليهم الله عز وجل عاتبه على ذلك وجعله يدخل في الحوت بره من الزمن ثم أخرجه بما استعجل به على قومه. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفضلوني على يونس جمدت نعم فهنا فابتلعه الحوت. ومن أيضا لما قال موسى عليه السلام سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنه هو الله عاتبه وأمره أن يذهب إلى الخضر يعلم أن هناك من هو أعلم منه أيضا يقبله الله عز وجل مع قربهم إلى الله. نتكلم بالأمثلة دي أقرب الناس إلى الله من الرسل والأنبياء ومع ذلك ما إذا فعلوا شيئا الله عز وجل كان يبين لهم ما كان يتجاوز عن ذلك وإن كان طبعا قد غفر لهم كل ذلك لكن بين لهم ذلك يدل أن ليس بين الله وبين عباده نسبا. الله عز وجل يبين حتى موسى عليه السلام لما بينا قد بين له ذلك. وقد حدثت مواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لما خالف الرماة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في غزوة أحد ماذا حدث؟ حدث ما حدث من ابتلاء المسلمين بما حدث ونزل خالد بن الوليد عليهم وعاد الكرم مره اخرى، هذا كله ليش مخالفتهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مواقف في السيره كثيره، منها لما حدث في غزوه حنين لما اعجبتهم الكسره، اراد الله عز وجل يبين لهم ان المساله ليست لكم وليست بالكسره، بل هي توفيقا وتسديدا من عند الله عز وجل. لذلك كل هذه المواقف تبين لك بأن المسألة عند الله عز وجل والأمر كله يدور على عمل المرء مع ربه، حاله مع ربه، لا يركب إلى نسب، لا يركب إلى حسب، لا يركب إلى حتى لو له قدر عند ربه الأنبياء، ومع ذلك لما فعلوا ما فعلوا الله عز وجل بين لهم وعاتبهم على ذلك. فلا أحد يفرح بقرب نسبه إلى أحد، ولا بقرابته إلى أحد، ولا بأنه من نسل أحد، ولا انه حتى لو فعل ما فعل من قبل فلا بد له ان يستديم على هذا الفعل ويستمر عليه. قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهذه تبين لنا مساله عظيمه جدا لابد ان نستحضرها: العمل ثم العمل ثم العمل. المرء يحرص على العمل ولا يركن على عمل قام به، بل يسحب العمل الى الذي يليه. هذا مجموعه الحديث الاول والثاني هي تبين فيه بان هذا الدين عظيم، هذا الدين ما أعظم هذا الدين الذي مدار الأمر فيه كله على الأعمال، أنه لا تفرق بين عربي ولا أعجمي، لا تفرق بين من أسلم قديما وأسلم حديثا إلا بالتقوى، الذي يعمل الذي يقدم لله عز وجل، وهذا من العدل وفيه رحمة وفضل الله عز وجل. وهذه فيها أيضا مسألة أخرى من الفوائد، يبين لك بأن مدار الأمر في الإسلام على أخوة الدين أقرب عند الله من أخوة النسب. يعني الأخوة في الدين هي أعظم من أخوة النسب، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوليائي هم المتقون، يعني الأولياء للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التقوى، دل ذلك على أن أخوة الدين قد تكون أعظم من أبل. ولا عجب، فالله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بين السبع التي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة أخوان تحابا في الله. فالحب في الله وهذا أوثق حر الإيمان، والمحبة في الله هذه أقوى من محبة النسب. وكم من أخ يحب أخا في الله أكثر من أخيه من النسب. فهذا هو الرابط الذي عندنا في ديننا، هو التقوى والقوة. من هنا أيضا من دلائل النبوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه سيأتي ناس يوم القيامة بالأعمال، وسيأتي ناس بالأنساب، فيقول له من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن الذين سيأتون بالأعمال هم الذين لهم القدر، وأما الذين يأتون بالأنساب فلا أنساب بينهم بإذن ولا هم يتساءلون. فهذه من دلائل نبوة الأمة بعد دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي قال فيه: أريد ما تلقى أمتي بعدي. وهذا هذا الحديث أيضا فيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، بأن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما سيظهر في أمته من محن ومن ابتلاءات، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الأمة حتى يحذر الناس من ذلك. شيخنا ما فيش أسئلة، أنا هفتح باب الأسئلة عشان القطع، أنا هفتح باب الأسئلة إن شاء الله من ذلك. فنحن ذكرنا السؤال ده الأسبوع الماضي، ذكرته الأستاذة وأنا أجبت عنه الأسبوع الماضي، أنت سألته بعد صح ولا غلطان؟ هي إحنا قرأناه الأسبوع الماضي وهي سألت عنه وأنا أجبت عنه، لكن أنا ما شرحناهوش الأسبوع الماضي، شرحناه الأسبوع. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخبار الله عز وجل له عن ما سيحدث في الأمة، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من اقتتالهم والاختلاف، وقد حدث هذا، قد حدث كما سنبين الآن، وأن هذا سبب في دخولهم النار. قال: أريد ما تلقى أمتي بعد. قلنا: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حذر الأمة، أراه الله عز وجل أعلمه بالوحي أو رؤية منامية. أريد هنا قد تكون وحيا أو قد تكون رؤية منامية، رؤية منامية للأنبياء حق، وكأن الله أراهم وحيا أو مناما ما يصيب الأمة من نوائب الفتن والتي ستكون في الناس بعد موته، وهي من وقوع الحروب والفتن وقتال بعضهم بعضا. وقد بين الله عز وجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعد موته، وهذا من سابق علم النبي صلى الله عليه وسلم. صارت علم الله. وهل تدخل في باب القدر هنا كيف دخلت؟ أنا من سابق علم الله باب العلم أو كان مرتبط بمراتب القدر العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون، هذا علم ما كان وعلم لم يكن، أما لو كان كيف سيكون هذا علم ما سيكون. فهنا بين فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم دخل كأن هذا في باب القدر من ذلك المسألة، سبق بعلم الله الأزلي وتقديره أن الأمم أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستقع فيها الفتن، تقع فيها الحروب، تقع فيها الاختلافات. فلما حدث ذلك وأخبر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قال فسألت من ربي الشفاعة، طلب الشفاعة صلى الله عليه وسلم أن يعطيها حتى يشفع فهؤلاء يوم القيامة. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه معرفة من أمتي يعني من الإسلام، من أهل الإسلام، طلب الشفاعة لتكون سنبين أن الباب باب الشفاعة فيها أن يشفع لهم. هذه غير الشفاعة العظمى، هذه شفاعة أخرى غير الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى في فصل في الباب الفصل في القضاء بين الأمم، سنتكلم عنها الآن تفصيلا، نمر على الشفاعات سريعا. لكن هذه الشفاعة التي في عصاة المسلمين أو العصاة من أهل الإسلام من أهل القبلة، وإن سفكوا دماء بعضهم بعضا وإن أتوا بما أتوا من الكبائر، لكن الله عز وجل قد جعلهم في المشيئة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهذا يبين لك القلوب التي تحجر واسعة. أنتم أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما حدث مما حدث لو وقع كبيرة أو كبائر ممكن اقتتال ودم وسفك دماء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يشفع فيه. ليش؟ لأنه معهم الإسلام، معهم التوحيد. ودائما نركز هذه المسألة، لأن الغلو اللي حدث وما زال موجودا جعل بعض الناس يخرجون الناس بالكبائر من الإسلام من شدة غلوهم، أو شدة نقول حتى لو قلنا إحساسهم بالظلم، إحساسهم بشأن، لكن ليس لك أنك تخرج من الإسلام إلى الكفر إلا إذا أتى بمكفر، وإن قتل وإن فعل ما فعل من الكبائر ما دام في درجة الإسلام. فلو النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أو طلب من ربه الشفاعة أن يشفع له. فنقول هذه أيضا هي الشفاعة لأصحاب الكبائر، والشفاعة لأصحاب الكبائر ثابتة، بل هي من علامات التفرقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج الذين نفوا هذه. ذلك الكلام هنا سيكون عن الشفاعة. وكأن أيضا هذا الحديث يوافق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لنتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، قد تكلمنا فيه من قبل، ذراعا بذراع، ولو دخلوا ضب لدخلتم. وحتى في روايه نكح منهم احد امه، سيوجد من امتي من يفعل ذلك. وايضا كل هذه الاحاديث توافق ما جاء في الباب انه بين سنه من هذا حدث في الامم السابقه وسيحدث في امتنا، اننا سنتبع سننهم في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم او هذا الحديث يبين لنا لأن الله كأنه في شرعنا الناس يقسمون أصناف، لأن هذا يبين لنا صفة هذا الحديث والاقتتال والاختلاف وحدوث الكبائر من بعض المسلمين. فكأن أهل الإيمان وأهل الإسلام على أصناف، وهذه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أصناف هم المؤمنون الخلص، وهذا الذين خلص أقول هم عصموا من الكبائر، لكن لم أقل يعصموا من الصغائر. ليش؟ لأنه وقعوا هما من الخلص الأنبياء والرسل وقعوا في الصغائر بعضهم، فلا نقول المؤمنون الخلص الذين لم يعصموا من الصغائر، لكن لا أستطيع أن أقول عصموا من الصغائر مع الكبائر، لكن عصموا من الكبائر، عصموا من الشرك، عصموا من غير ذلك، فهؤلاء لا نستطيع أن نقول ولا يقع في الصغيرة، لأن إذا كان آدم كما قلنا قال تعالى عنه عصى آدم ربه فغوى، فلكن إيمانهم لا شك بأنهم أعظم أعظم أنواع الإيمان، أكمل الإيمان، أرقى الإيمان، أولاهم الرسل والأنبياء والذين على شاكلتهم من الصديقين وغير ذلك من أهل الصلاح. وهؤلاء الصنف الثاني هؤلاء من الندرة بمكان أو مرتبة عالية جدا نقول قليلا. ثم الصنف الذين هم أهل العصاة من أهل الإسلام، نتكلم طبعا نتكلمون هنا على تقسيم الناس أهل العصاة ولا نتكلم عن أهل الإسلام، يعني الذين هم أهل الإسلام ليس أهل الكفر. طبعا لو قسمنا تقسيم الثلاثي إيمان وكفر ونفاق، لكن أنا أتكلم عن أقسام الناس أهل الإيمان. قلنا كلنا نخلص وقلنا نقول صنف الذين عصوا الله عز وجل او عصوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم تابوا قبل ذلك، يعني تابوا قبل الموت، تابوا من هذه المعاصي، تابوا قبل الموت، وذلك هؤلاء الذين نزلوا تحت قوله تعالى اعمالهم او نزلوا تحت قوله عليه السلام اعمالهم خواتيمها، وانه من تاب تاب الله عز وجل عليه. فهؤلاء صنف قد فعلوا ما فعلوا لكنهم قد احسنوا واجادوا لانهم قد تابوا قبل ذلك. وصنف عصوا وقعوا في المعصيه سواء معصيه الله عز وجل او معصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ماتوا قبل التوبه، وهذا الذي نريده معنا. هذا الصنف او لا نقول هذا هو الذي يلي او نقول هذا لا نقول بدل الذين ماتوا قبل التوبه، الذي نريده صنف قبلها الذين عصوا وما زالوا لم يموتوا لكن لم يتوبوا، وهذا الباب الذي مفتوح له باب التوبه. يعني هذا الصنف من هذا كثير من الناس الذين يفعلون المعاصي ولم ياتيهم الاجل، يعني لم يموتوا لكنهم لم يتوبوا، وهذه هذا الكلام يقول لهم المصارعه في التوبه والمصارعه في المغفره، بل نبين ان الله عز وجل يحب ذلك، يحب ان العبد اذا اخطا ان يتوب ويستغفر، فما يحب منه ذلك ايضا، وأن الله عز وجل يهديه. هذا الذين الصنف الذي جاءوا في الحديث بأن الرجل يعمل بعمل أهل الدنيا ثم يختم له بعمل أهل الجنة، وهذا إن كان في قلبه صدقا أنه يريد التوبة والمغفرة فالله يوفقه إلى ذلك. فهؤلاء يبادرون بقلوبهم إن لم يستطيعوا جوارحهم أولا، ثم يبادرون بالجوارح بعد القلوب حتى يرى الله بصدق قلوبهم فيساعدهم ويرسل لهم من ينقي قلوبهم في ذلك. هذا الصنف الذي لابد له ان يسارع حتى تدركه الاعمال، والاعمال بالخواتيم يدركه الاجل وهو على خير، ليس وهو قد تاب وغفر له. ثم الصنف الرابع الذي معنيه بهذا الحديث هم الذين قد فعلوا ما فعلوا من المعاصي، والذين تابوا، الذين ماتوا ولم يتوبوا، الذين ماتوا ولم يتوبوا، هؤلاء استحقوا النار، استحقوا النار لو ماتوا على المعصيه، لكنهم هم في مشيئه الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء رحمهم أو غفر لهم ورحمهم وأدخلهم الجنة. هذا الصنف الذي جاء هنا من الحديث الذي معنا الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة لأمته، أمتي الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من الكبائر أو من المعاصي ثم ماتوا على ذلك ولم تظهر لهم التوبة أو لم يتوبوا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فكانت هذه الشفاعة ثابتة لأهل المعاصي وأهل الكبائر من الذين ماتوا على الإسلام ولم يتوبوا، فطلب الشفاعة. ما معنى الشفاعة لغة؟ أن تجعل الواحد اثنين، قالوا الشفع هما الزوج أو الاثنين، هذا الواحد اثنين، والشفع عكس الوجه. أما في الاصطلاح الشفاعة والتوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة، التوسط للغير، توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وهذه الشفاعة على قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والشفاعة الدنيوية قد جاء فيها النص بالمدح لمن يشفع لأحد، قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فجاءت جاء وقال يا سلام اشفعوا تجروا ثم يقضي الله على النبي على ثم يقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وهنا بين سلام ان الشفاعه مندوحه وان الشفاعه عباده تعبد بها الله عز وجل، ان اردت ان تشفع لاحد من اهل الدنيا، رجل عليه دين، رجل عليه له حاجه عند احد، فذهبت الى من اقرضه او من له الدين او من له الحاجه، توسطت له، شفعت له ان يقضي له ذلك فاستجيب لك، فهذا عمل مندوح. وما لا تشفع في شيء قد منع شرعا ان تشفع عنه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اسامه بن زيد يشفع في المراه المخزوميه قال اتشفع اسامه في حد من حدود الله؟ وغضب. ليش؟ لانه لا يجوز ان تشفع في امر قد منع شرعا. فهنا الشفاعه في الدنيا لها وجود، ذلك نهى الشرع عن اخذ الاجر على الشفاعه، يعني بل قال من شفع شفاعة وأخذ عليها هدية فقد فتح أو فتح باب من أبواب الربا، وكما جاء في معنى الحديث. وهذه مسألة مهمة ينتبه إليها، بعض الناس بتشفع، بعض الناس تتوسط في الخير في أخذ حقوقهم أو يعني في سد دفع مضرة، ويريد أن يأخذ مقابل ذلك، هذا المقابل لا يجوز له شرعا، لأنه يصل الشفاعة عبادة، وأنت تأخذ على العبادة أجرا لا تأخذ، لكن لك الأجر عند الله عز وجل. نقول هذه الشفاعة الشفاعة الدنيوية، وقلنا شفاعة عبادة لذلك لا يؤخذ عليها أجر في الدنيا. ثم النوع الثاني الذي مراد بهذا الحديث هو الشفاعة الأخروية، وقلنا الشفاعة الأخروية أيضا شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة المنفية نبدأ بها لأن هي نوع، وهي التي نفيت على الكفار، ليس للكفار شفاعة. قال تعالى فما قالوا عن أنفسهم، قالوا من قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، والعكس ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أو يعني الآية الثانية ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة، نعم ولا هم ينصرون. فمنع الله عز وجل الشفاعة للكافرين، هذه منفية. ثم ذكر الشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة هي أنواع أيضا لكن لها شروط. أولا الشفاعة المثبتة أن الله عز وجل وضع شروط، الرضا عن الشافع وعن المشفوع، والإذن للشافعي أيضا أنه لا يستطيع الشافع أن يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل له. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله ومن يشاء ويرضى. دل ذلك على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر الإذن أيضا الشفاعة، لا يشفعون إلا من ارتضى. فذكر إذا هنا لابد من الرضا عن الشافع والمشفوع، ولابد من الإذن للشافع أن يشفع. هذه شروط الشفاعة، وهذه لأن الشفاعة كرامة، كرامة من الله عز وجل لهذا الشافع، الله سيقبل منه يشفع عند الله، فالله يقبل منه كرامة له، وليس هناك أحد أكرم عند الله عز وجل من السنة. لذلك الله عز وجل أعطاه ولما طلب الشفاعة طلب أعطاه شفاعة أهل الكبائر، وأيضا أعطاه الأهم من ذلك الشفاعة العظمى التي قد أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشفاعة تنقسم مثبتة إلى نوعين، ثلاثة شفاعات، شفاعات خاصة وشفاعات عامة. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة، الشفاعة العظمى، ودي بيناها لما كذا أكثر من مرة، حديث الذين يبدون لما ينتظر الناس الفصل من القضاء فيذهبون لكل نبي من الأنبياء حتى يدعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا أنا لها أنا لها. وهذه الشفاعة العظمى التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة أن يقضي الله بين العباد. الأمر الثاني وهي شفاعة خاصة عليه السلام، وهو لما كتب لأهل الجنة يدخلون الجنة لا يدخلون إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى باب الجنة فيضرب أو يقرع باب الجنة فيقول الملك من قال محمد قال بك أمرت وأن أبلغ، فيدخل إلى السلام ويدخل معه أول زمرة من أهل الجنان. نسأل الله عز وجل أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، اللهم لا تحرمنا من هذا الأجر يا رب. فيدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فهنا هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما يستأذن على باب الجنة فيقول أهل الجنة فيدخل أهل يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. الشفاعة الثانية، الشفاعة الثالثة كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شفاعته لعمه أبي طالب، وهذه كانت يعني لما قال له العباس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك؟ كان ينصرك ويحضنك، يعني ايش اللي فعلت له؟ ويفعل. فقال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، هو يلبس علينا بالنار يغلي بها دماغه، يعني يحسب انه اشد اهل النار عذابا، اعوذ بالله. وهذه تخفيف العذاب، ما اخرجه من النار خفف درجه العذاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذه طبعا اجيبت النبي صلى الله عليه وسلم وليست لغيره، حتى ابراهيم عليه السلام لما اراد لابيه ما اخذها، لما أراد أن يستغفر له في الدنيا وما أخذ. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم النوع الثاني الذي أردناه دخلت فيه الشفاعة العامة، التي منها الشفاعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي الشفاعة التي اشترك فيها الأنبياء والرسل والصالحين وأهل الإيمان، وأهل الإيمان أيضا اشتركوا في ذلك. هذه شفاعات مختلفة ثلاثة، شفاعة في أنهم شفاعة في القوم استحقوا النار ولم يدخلوها من أول مرة، يعني هم استحقوا النار وكانوا عليهم دخول النار، لكن الله عز وجل شفع في هؤلاء سواء الأنبياء الرسل أهل الإيمان الملائكة ألا يدخلوا النار من أول وهلة، ويدخلوا الجنة استحقوا النار بشفاعة، استحقوا النار ولكنهم لم يدخلوها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين، وهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة مع أنهم مستحق للنار، يعني يعني هم ليسوا الذين يدخلون كالسبعين ألف مثلا في الحديث يدخلون الجنة مباشرة، لا، استحقوا النار وبالشفاعة دخلوا الجنة من أول وهل. وهذا في الحديث سألت الله أن يوليني شفاعته يوم القيامة ففعل، وهذه استجابة لله عز وجل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطاه هذه الشفاعة، وإن كان طبعا لا يظهر هل الشفاعة يدخلوا من النار من أول، يعني هيتحتمل يدخلوا من أول مرة بدون عذاب أو بعد أن دخلوا النار سيدخلوا الجنة، لأنه قال فسألت ربي أن يوليني فيهم شفاعته يوم القيامة، لكن هو دلالة على أن الله قد قبل الشفاعة. طب قبل الشفاعة في من؟ هؤلاء الذين اقتتلوا العصاة، بل جاء في القتل والدم مع أن أعظم الحرمات عند الله الدماء. وبين الله عز وجل أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء، المظلوم سيأخذ حقه، هذا من عدل الله، لابد سيأخذ حقه، أما الظالم فهو عند الله عز وجل في المشيئة، لكن المظلوم حقه سيأخذه الله، سيعوضه، كان ظلم في الدنيا ولم يأخذه في الدنيا سيعوض الله عز وجل يوم القيامة، فله، وربنا ليس بظلام العبيد، فيأخذ حقه وسيفرح بذلك، لكن الظالم هذا هو الذي في مشيئة الله عز وجل، قد يأتي له الشفاعة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعذب الله عز وجل في مكان، وهذه ليست لنا، هذه ليست لنا، هذه لله عز وجل، حكمته سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعة، لأن الشفاعة قلنا فيها الإذن والرضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع وقد يشفع غير النبي، فقد يقبل الله هذه الشفاعات وقد لا يقبلها فيعذبه، ثم يدخله الله عز وجل في نهاية المآل بعد انتهاء كل الشفاعات، فالله سيدخله بجهنمي هؤلاء الذين جاء فيهم الكلام من قبل. لكن هنا نبين أن هذه الشفاعة ثابتة التي معنا للعصاة، الذين العصاة سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، لأن وردت أحاديث أخرى تدل على أن البشر قد يشفعون لغيرهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الميت 40 يوحدون يشفعهم الله فيه، طبعا يوحدون دي ما يبحث، يوحدون يعني أتوا بالتوحيد، أمر عزيز ليس بالهين، ذلك لهم الشفاعة لهم عند الله عز وجل فلو صلى على الميت، فهذا يدل ان من الاهل من المخلوقات والمخلوقين ان يشفعوا. فنقول هنا فهذه هذا الاولى، ثم القسم الثاني في الشفاعه الثانيه اللي هي الثلاثه العامه، قوم دخلوا الجنه ويشفع لهم فان يرتفع درجتهم، وهذه قد بيناها من قبل الانسان لما قال دعا لابو سلمه لما توفي قال لهم اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهدي، فهذه فيها رفعة الدرجات في الدنيا، ومنها قوله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان، ما ألتناهم من عملهم شيئا واتبعتهم ذريتهم بإحسان، إيمان لا ولا إيش، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أنا أريدها ألحقنا بهم ذريتهم، فهو الظالم هم امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، يعني هؤلاء اهل الايمان الحقنا بهم ذريتهم، يعني لو كانوا بدرجات اعلى شفعوا عند الله فالحقوا بهم ذريتهم، الاب يشفع لابنه والابن يشفع لابيه الى غير ذلك، نسال الله عز وجل ان نكون من هؤلاء، فيشفع بعضنا لبعضا، لذلك بعض اهل العلم يقول لك يعني فائده من هذه الاشياء، كلما اكثرت من معرفه اهل الايمان واهل العلم واهل التقوى واهل الصلاح والاخوه في الله، كلما أكثرت في هذه المعرفة قد يكون سببا لك في الشفاعة يوم الجنة، في الجنة يوم الحساب، أو سواء أي شفاعة من شفاعاته، وهذه كل ما تكثر لعل ذلك تنالك شفاعة من شفاعة هؤلاء في ذلك. فنقول هذه ثم القسم الثالث الذين دخلوا النار ثم بعد ذلك حتى يعني عذبوا في النار ثم يشفع فيهم بعد ذلك حتى يخرجون من الجنة، قال هم ما يروا أهل الإيمان إخوانهم لا يجدون معهم فينظرون إليها مشكلهم في النار، قالوا ربنا إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا ويصلون معنا ويبلغون معنا، فيقول الله عز وجل في علاه اذهبوا فأخرجوا ما شئتم من الأرض، طبعا حتى خردل وضرب إلى في الحديث فيخرجونهم منها، فهذه كلها أنواع الشفاعات، هنا الشفاعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث فوائد، اولا انه ان برضه من دلائلها ايضا من دلائل يعني نبوه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بما سيقع في الاختلاف في الامه، سيقع في الاقتتال في هذه الامه، واننا يعني سنسير على ما صار عليه تتبع الناس من كان قبلهم، لكن هذا على سبيل التحذير ليس الإخبار فقط، خبر يراد به الإنشاء، كأن الإنسان يحذرنا من ذلك، وقد بيناه في بداية الكتاب هذا الفصول التي كانت في مسألة الاختلاف والاجتماع الأمة وغير ذلك أيضا. وفيه أن دعوة الأنبياء مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا واستجاب الله عز وجل له في أن يعطيه هذه الشفاعة، وكانت هذه ليست الشفاعة الكبرى، لأن الله أعطاه الشفاعة الكبرى ليست لأحد غيره، لكن هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والرسل والصالحين. كده كده بلحظة شو بس الحديث فيها طويل. ظبطوه انا اعرف مين هو الحديث اللي ذكر ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما ترون، وانه لمن اهل النار، وان الرجل يعمل بعمل اهل النار وانه لمن اهل الجنه، قد بيناه من قبل وقد ذكره مره اخرى لذلك. لكن طبعا مثابه هذا الباب كما قلنا في باب القدر اخبار النبي صلى الله عليه وسلم في سابق علمه، فهذا هو. و في صوت نعم، هو قال هنا وايم الله، هذا الحديث الاول انا مررت عليه، وهذا قسم من الله عز وجل فان امتي عن دينها كما فأن الإناء في البطحاء، كفاء الإناء في البطحاء، هذا المقصود به بأن الإناء لو كان فيه ماء يطلق، يعني يخرج كله من الماء، يخرج من الإناء في البطحاء أرض ولا يعود شيئا منه إلى الإناء. يعني هنا كأن هنا لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء عن البطحاء، كأنه يخرج الدين سلاخ من الدين، لأن اكتناء الإناء عن البطحاء يعني يقصد خروج الماء من الإناء بالكلية ولا يعود منه، يعني يرتمي، يعني لو عاد في البطحاء بطحاء حرب شديد، اذا نزل الماء لن يعود شده خلاص سيتبخر في الحرب في المكان. فهو كانه فيه كما قلنا لتكفأن امتي عن دينها كما تكفأن الاناء في البطحاء، هذه ايضا من بابها في القدر اخبارا من الله عز وجل، لان الله اخبر النبي وان النبي لا يخبر عن الوحي، كانها من باب القدر ايضا، لان النبي يخبر عما سيكون في الامه وما يحدث. وقال قسم وايم الله، فهذا قسم بذلك على أنه سيكون في الأمة كما قلنا، وهذا أيضا من مساوات باب القدر، لأنه إخبار من الله بما في سابق علمه أيضا، وهو تحذير خبر يراد به الإنشاء. وقلنا هنا لو قلنا وإيم الله هذا إنشاء، لكن هو يخبر عما سيكون ويراد به التحذير أيضا. طيب هذا ندخل في الباب الذي يليه، باب مهم في تفسير في أمور عدة إن شاء الله. هو هنا لو ما حملتش الحديث هو لحظة عشان أنا قلت بس رواية ابن حبان، لا مش مظبوط المعنى كده، لو حملت لم تحمل الحديث على ان ارجاع المساله لآل البيت فخلاص ليس هناك، طبعا هتفرق في المعنى، لان لو قلت عن على يبقى على الدين، بس ستكفى على الدين يعني ستكون على الدين، وهذا معنى غير مراد في الحديث. لكن هم اللي قالوا بروايه ابن حبان اللي هي على روايه ابن حبان فيها عن، انا اسف، والروايه الثانيه فيها على من باب من حمل الحديث على ان الذين سيفعلون بالامه ذلك اهل البيت. فارادوا ان يردوا عن البيت فقالوا في روايه ابن حبان فيها يعني ردوا على روايه ابن حبان بان عندنا على وليست عنه. لكن هذا المحمل ليس بقوي اصلا في الحديث، لان الحديث لا ينسب الفعل هذا لاهل البيت. ان هم اللي سيفعلون بالامه ذلك. فمساله عن وعلى هي في هذه المساله فقط. قال المصنف رحمه الله: باب ان الفروق بين الاربعين من اصابع الرحمن ما شاء خاطر منها وما شاء عنه في ظهر الارض. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقه بن خالد، حدثنا ابن جابر قال: سمعت بصرى بن عبيد الله قال: سمعت ابا ادريس الحولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب الا بين اصبعين او اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ان يقيمه اقامه، وان شاء ان يزيغه ازاغه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابو نضيع معاويه بن يحيى الاطرابلسي، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه عن ثمره بن فاكهه رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. حدثنا ابن المصفى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا يحيى بن شريح بن شريح، حدثنا أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول انه سمع عبد الرحمن بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن، يقلب ويصرف او يصرف كيف شاء كيف شاء. راوي الاعلى بارك الله على طول من هنا الى اخر الكتاب راوي الاعلى ان شاء الله. عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام سلمه ما من ادمي الا قلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما شاء قام وما شاء زار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل من عباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. طب لا اقرأها، اقرأها تاني، اقرأها وصلها صح. إن أراد، إن أراد أن يقلب قلب عبده قلبه، أو عبد، إن أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نعم. حدثنا أبو ربيع، حدثنا أنس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول: يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، امنا بك وما جئت به، فما تخاف علينا؟ فقال: نعم، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها. عن المقداد بن اسود رضي الله عنه قال: ما امن على احد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته. ما أأمن على أحد بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من الفطر إذا استجمعت غليانا. لا يا ممكن ما آمن على أحد، أنا قلت يا من حضرتك قلت أنا ما كنتش تابعين. ما آمن على أحد، ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاع، تقلبها الريح ظهرا لبطن. عن أبي موسى عن النبي قال: مثل القلب مثل ريشة، تقلبها الريح بفلاة من الأرض. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب الذي ذكره المؤلف باب عظيم جدا في مساله من اهم المسائل، مساله القلوب. وقال بنا باب من القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما شاء الرحمن اقامه منها، وما شاء يزيغه ازاله. ثم ذكر الأحاديث كلها تقوم على تقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله عز وجل أن يقيمها وأقامه، وإن شاء أن يزيله أزاله. وهذه المسألة مدارها على عدة محاور. أولها أن القلب ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه وتردده حسب الظروف والمؤثرات تتجاذب عوامل الخير وعوامل الشر، بين هو يتجاذب بين لمة الملك ولمة الشيطان، بين تثبيت الملائكة وبين اجتيال الشياطين لهم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عجيب صنع الله في أحوال هذا القلب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الصيغة قال: لا ومقلب القلوب. وفي قوله كثيرا كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. صوت لا الورق لعب بالزين. قال: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: أو تخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما يأمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ قال: ذلك يقلبها كيف يشاء. وفي قول له: إن شاء الله أن يقيمها وأقامها، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. انظر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شدة القلب وتقلب القلب، وهو هو من هو، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجري لقلوبنا جميعا. لذلك كان مدار الأمر كما جاء في السنة وجاءت الآيات تكون مدارها على القلب. القلب هو الملك، والأعضاء الأخرى هي الجوارح. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ألا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فهذا القلب الذي بين فالذي في صدرك وبين ضلوعك يملكه الله عز وجل، يقلبه الله عز وجل بما شاء. هو يحول بين المرء وبين قلبه كما قال تعالى ذلك، وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن كما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا مدار النجاة ومدار الهلاك هو على القلوب. أردت أن تكون من أهل النجاة انظر إلى قلبك، كنت من ولو كنت من أهل الهلاك فأيضا يكون ذلك بسبب قلبك. فلذلك القلب له مكانة عظيمة جدا في الإنسان، ولابد للمرء أن يتدبر حال قلبه وينظر في قلبه ويعلم أن قلبه ليس بيده، قلبه بيد خالق سبحانه وتعالى. فلذلك فإن رأى الهدى فيتهلل ويكرم ويشكر الله عز وجل، وإن رأى الضلال والزيغ فيرجع إلى قلبه ليعالج قلبه في ذلك. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذه الآية وما في الأحاديث تتكلم عن مسألة إرادة الله عز وجل، إن هذه مشيئة وإرادة كونية لله عز وجل، يهدي من يشاء ويزيغ من يشاء قلبه. وسنبين في المسائل أن هذه من حكمة الله عز وجل، يفعلها الله عز وجل بحكمة لا يفعلها بغير حكمة، كما يظن من يظن من المبتدعة بأنه إذا شاء أهد هذا وإذا شاء أزاغ قلب هذا، وهذا ليس بالصحيح. لكننا نبين أن القلوب أنواع، القلوب أنواع، القلوب في الثبات على الخير أو الشر أو التردد بين الخير والشر أنواع، هم على القلب على ثلاثة أنواع. القلب الأول هو القلب الذي عمر بالتقوى وزكي بالرياضة النفس وظهر وطهر عن خبائث الأخلاق، تجد هذا القلب تنقضح فيه خواطر الخير فينصرف العقل. لما يأتي لي خاطر الخير يبدأ العقل ينصرف إلى التفكير بهذا الخير فيما خطر له، ليريد أن يعرف دقائق هذا الخير ومنافعه وفضله في ذلك والأسرار التي فيه، فتأتيه هذا العقل ينكشف له نور البصيرة. فلما ينكشف للعقل ذلك يحث القلب على العمل لهذا الذي الخاطر الذي جاء، فيبدأ الخاطر أولا بالخير، هذا القلب الذي عمر بالخير أصالة، يأتيه خاطر الخير يتدبره العقل فيجلب فيه البصيرة والحكمة وفيه الخير، فيحث القلب على أن يعمل بذلك. يأتي الملك فينظر إلى هذا القلب فيجعل القلب قلبا طيبا فيه في جوهره طاهرا مستقرا بضياء العقل، يعني معه العقل أيضا فيه ضياء وفيه النور، فيجده صالحا لأن يستقر فيه الخير. فتجد الملك يجند جنود الخير الذي لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، فتجعل لهذا القلب أنواع من الخيرات كثيرة أكثر مما كان تأتي في خاطره، ويوفقه على استمرار الخير بعد الخير على الدوام. وكان هذا من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لذلك هذا القلب ينار من مشكات الربوبية نور عظيم، فتجد هذا القلب الذي هو دام على ذلك تجده ينار له حتى خفيف الشرك أو الشرك الخفي اللي هو ده كذبيب النملة، تجده لا يقع فيه. الشيطان يقف يريد أن ينظر يتربص، ما يستطيع أن يفعل له شيئا من دوام قلبه وعمرانه بالخير وبالطاعات، فما يستطيع أن يلتفت إليه ولا يستطيع أن يسير في قلبه. فهذا القلب الذي قال عنه عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تجد دائما قلبه في طاعة ومطمئن على الدوام بالخير، هذا النوع الأول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا القلب جميعا. ثم النقيض هو القلب المخذول، القلب المشحون بالهوى، المدنس بالأخلاق المذمومة والخبائث. هذا مفتوح عليه أبواب الشياطين، ترتع فيه كما تريد، ومسدود عنه أبواب الملائكة، ما تدخله ما تستطيع. مبدأ الشر فيه يقدح فيه، يعني ما يأتيه لخاطر الشر، فلما يأتيه خاطر الشر بهوى وبهاجس ينظر القلب إلى حاكم العقل، كأنه ينظر العقل ماذا ستفعل. العقل الإشكال هنا في هذا القلب اللي هو دائما على الشر، العقل أصالة هنا قد ألف خدمة الهوى. القلب كأنه يسأل العقل: ماذا ستفيدني؟ ماذا أستشير بك؟ ماذا ستفعل؟ فمن كثرة أن العقل يخدم الهوى الذي كان من قبل، فتجد العقل قد تواءم مع الهوى فتأفى وأنس به واستمر على ذلك، فيأتي بالحيل ليفعل هذا الحرام أو هذا الشر. فتجد القلب من كثرة مساندته للهوى، فتجد العقل من كثرة مساندته للهوى تجد العقل يشير على القلب بفعل ذلك، بخلاف النوع الأول. القلب كان فيه العقل كان فيه البصيرة فأشار على القلب بالخير، هنا العقل كان من كثرة مؤنسته للهوى وعليه فيشير على القلب بفعل هذا الهوى، هذا الشيء المذموم. فتستولي النفس على ذلك وتساعده على ذلك، فينشرح الصدر بالهوى وتنبسط في فعل هذا الشيء المذموم، فيقوى سلطان الشيطان. خلاص العقل اتفق على العقل مع الهوى وأشار إلى القلب، اتفقوا فقوي النفس على الفعل الحرام فيقوى سلطان الشيطان. ليش؟ كل ما يجد مرتع له يقوى انتشاره أكثر، فيزين له ذلك ويوحي زخرفه من القلب من القول وغرور. في القلب الأول ما استطاع أن يوحي زخرف من القول وغرور، في القلب هذا الثاني أوحى إلى زخرف من القول وغرور، فتجد سلطان الإيمان يضعف في هذا القلب، سلطان الوعد والوعيد يتلاشى، سلطان الخوف من الآخرة والخوف من الله عز وجل لا تجده موجود، كأنه دخان جاء على القلب كما يأتي الدخان على العين فلا ترى شيء، فيأتي هذا الدخان من الشياطين ومن النفس على القلب فتغلف هذا القلب فلا يرى شيء من هذه الأمور التي كانت يمكن أن تصد عن فعل المعاصي لذلك، فتتحرك الجوارح وتفعل ما تفعل. بعد ما أن كان الفعل في القلب لا خرج من القلب إلى الجوارح إلى عالم الشهادة، ففعل ما فعل من الذنوب ومن المعاصي. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأيضا يقول عز وجل عن ذلك: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال عليهم: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا القلب الذي هو تجده يعني مظلم بهذه الشهوات والذنوب والمعاصي ما يستطيع أن يخرج عن ذلك. ثم القلب الثالث، والقلب الثالث هذا الذي معنا هو التردد الذي يأتي في معنى كأنه الحديث، وهذا غالب الناس اللي هو القلب المتردد بين الخير وبين الشر، تجد تبدو فيه خواطر الهوى أولا فتدعوه إلى الشر، كأنه في معركة هذا القلب متردد، لا هو في خير دائم ولا في شر دائم، وهذا غالب الناس على ذلك، فجاءت فيه خاطر الشر أو خاطر الهوى أولا، فالخاطر الهوى يدعوه إلى الشر، فيأتي خاطر الإيمان هو مع إيمان ومع خير وشر، فيأتي خاطر الإيمان يدعوه إلى الخير، انظر هنا معركة، هذا خاطر الهوى يدعوه إلى الشر، فيأتي خاطر الإيمان يدعوه إلى الخير، فتنبعث النفس بشهوتها الى نصرة خاطر الشر، لان النفس اماره بالسوء تاتي فتقوي الشهوه وتحسن له التمتع والتنعم بهذه المعاصي، فينبعث العقل الى خاطر الخير، لان في خير فياتي العقل، لان العقل بالفطره والعقل يريد الخير، فياتي العقل الى جانب الخير، فيندفع العقل في وجه الشهوه التي هي حركتها حركت جانب الشر، فيقبح لهذا الفعل، يقول لها هذا كانك هذا فعل قبيح، وينسب اليها هذا الجهل، ويشبهها كانك كالبهائم لا تسمعين ولا تعقلين تريدين ان تفعلي المعاصي، فتميل النفس الى نصح العقل، فتبتدي تتحول الدفة الى نصح العقل، لما يجد الشيطان ان الدفة تميل الى العقل، ياتي الشيطان فيدخل، فيحمل الشيطان حملته على العقل. يدخل الشيطان هنا على العقل، يريد أن يقوي داعي الهوى فيه، فيقول له أنت من قبل كنت تفعل ذلك، لماذا هذا التحرج البارد؟ لماذا لا تفعل هذه الأمور؟ ثم يأتي من أي باب، لو كان حتى من أهل العلم، لماذا لا تقول بهذه الكلام هذه الفتوى؟ علماء قبلك قالوا بها، لماذا لا تيسر على الناس بكذا؟ لماذا لو كنت حسب هو الشخص أي حاله في الدنيا؟ فيأتي الشيطان هنا كأنه يريد أنه يفتك بالعقل، يريد أن يغيره ما كان فيه، فلما يريد أن يضحك عليه أو يعني يحاول أنه يعني يسيطر على ذلك، فتميل النفس إلى الشيطان والعقل، يأتي الملك، يدخل الملك في مقابلة الشيطان، فيأتي الملك يحمل على النفس، يقول لها تريدين تتبعين اللذة، تريدون تتبعون لذة الحال ولا تخافين من الآخرة، تريدين لذة الحال ولا تقنعين بلذة الدوام التي في الجنة، فأم يسيطر عليك الهوى ولا يسيطر عليك الصبر حتى تصبري على هذه الشهوة، يأتي الملك فيحاول أيضا أن يحمل على مقابل حمل الشيطان على فيأتيها، فتأتي النفس قد تستجيب للملك، وسيأتي نهاية هذه المعركة التي قد تأتي لكل مسألة لكل يعني شيء يفعله المرء، الصراع بين جانب الملك وبين جانب الشيطان والنفس والعقل، فإما يغلب أحيانا جانب الملك والعقل والخير، أما تغلب أحيانا الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فيأتي هنا بالشر وهنا يأتي بالخير، وهذا هو التردد في القلب الذي ممكن يحدث للمرء، وهذا الذي قد بين لنا جزء منه في حديث رسول الله أن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن تتغير تتبدل، قد تجد على خير قد تجد على شر، تجد على الحق قد تجد على الباطل، هذا التغير تكييفه كما بينا يعني بإيجاز يعني في هذه المسألة على كيف يكون، لذلك مدار الأمر كما قلنا ومدار الرفعة مدار القبول عند الله عز وجل على القلب وعلى مراقبة القلب، وهذه أشق شيء على الإنسان أنه يحاول أن يتدرب ويدرب قلبه على على على ذلك، ويدرب قلبه أيضا على المغفرة، ويدرب قلبه على تكفير السيئات إذا وقع فيها وينقي قلبه بذلك، ولابد أن يظل في هذا الصراع حتى يكتب الله عز وجل له الأجر، لكن قد يمن الله عز وجل عليه بأنه حتى ما فعل من معاصي وفعل من أشياء حسنات ممكن تطير هذه المعاصي وهذه السيئات، وهذه قد ذكرها الشرع لنا أو السنة في أكثر من موقف، يعني حديث كثيرة قد تعرضنا إليها من قبل، قد يقول المرأة التي اليهودية تضاجع كل يوما رجلا والعياذ بالله من ذلك، ولكنها لما ذهبت لتشرب وتبتوي من الماء فوجدت الكلب الذي يريد أن يشرب ولا يستطيع في البئر، فنزعت خفها فسقته، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها ذلك. وأيضا حديث البطاقة، الرجل الذي كان قتل 100 نفس فتاب توبة نصوحة بقلب نصوح كما قلنا، فالله عز وجل قبل هذه التوبة مع أنه لم يعمل، أنه كان يسير فقط إلى طريق القرية التي ينجو إليها أو يذهب إليها، لكن الله علم من قلبه ذلك فنجاه بذلك الأمر. فكل هذه يعني أمور الرجل الذي أيضا أوصى أبناءه أن يحرقوه ويذروه، ثم الله عز وجل ما بعثه قال خشيتك يا رب، فانظر فهل مدار الأمر كما نقول هنا هي على مسألة القلوب لابد أن ينتبه إليها المرء. هذا الأحاديث فيها مسائل، فيها مسائل أصولية يعني من ناحية العقيدة المبينة، ثم سنتكلم عن الوسائل التي قد نثبت بها القلوب، وهذه نختم بها الكلام إن شاء الله لما ننتهي، لكننا نأخذ المسائل التي فيها في هذا الباب، وأولا هو لابد هذه الأحاديث تبين قدرة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأننا لابد أن نتبين يبين لنا، ولابد أن نؤمن ونستيقن. وهذا أيضا باب القدر، إحنا نتكلم هنا ما هي مسألة القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، هذا من هذا مناسبة لباب القدر، قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، قال: وما لكم لا ترجون لله وقارا. فهنا لابد للمرء أن يستفيد من ذلك، أن نعلم بأن قدرة الله عز وجل. يقول مثلا: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يبيعه دينه بعرض من الدنيا. التقلب في هذا في والتغير دلالة على ربوبية الله عز وجل، تغير القلوب هذه دلالة على ربوبية الله عز وجل، بأن المغير لقلوبنا بحق هو الله عز وجل، هو الذي بيده ذلك. وهذه تبين لك عظم قدرة الله عز وجل، وأنك إذا أردت فتسأل تسأل الله، إن هو سبحانه وتعالى هو الذي عنده هو القدرة أن يغير ذلك. وهذا بل هو واقع لنا في السنة، أو سيحدث من إيماننا بأمور الغيب، أن النبي أخبرنا بأن الله عز وجل سيخرج المهدي، والمهدي هذا سيصلحه في يوم وليلة. هو ليس رسول ولا نبي يعني عده، لا، ده هو الله عز وجل سيصلحه في يوم وليلة فيكون مهديا. وهذا يبين لك قدرة الله عز وجل في تغيير قلوب الناس. لذلك وهذه المسألة الهامة التي تستنبط من هذا الحديث، أنك قدرة الله عز وجل على تغير القلوب، كما ذكر الكون كله التعباس يقول: في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. لابد أن تؤمن إيمانا يقينيا بذلك، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن يغير ما أراده من قلوب. بعض الناس على الظلم، على الفسق، على الضلال، لكنه الله عز وجل يقلب قلبه على الحق. والعكس، بعض الناس كان يكون على الحق، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان، وأن من الحور بعد الكون، ومن الكون بعد الحرب، أن يرد القلوب إلى غيرها، يردها إلى باطل أو يرجعها إلى الباطل بعد أن كانت على الحق. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصرف يقلب ويصرف كيف شاء. هنا لابد أن نقول كيف شاء، هذه مسألة أخرى بقى. هل التقليب القلوب هذا ناشئ عن حكمة أم مشيئة فقط؟ هو مشيئة لابد، وهو لابد من مشيئة، لكن هل المشيئة مجردة عن حكمة؟ هذا اللي قالها بعض الجبرية وغيره، قال: إن شاء أدخل هذا النار، وإن شاء أدخل هذا الجنة. هذا لا يقول، لابد أن نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقلب ويصرف كيف شاء، أن هذه المشيئة لابد لها من حكمة، لابد أن تثبت الحكمة في المشيئة هذه، وإلا لم تثبت قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وإن الله كتب على نفسه أن الله حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرما. فلابد أن تعلم أن الله عز وجل إذا قضى وكتب بسبب علمه بأن هذا من أهل الهداية وهذا من أهل الضلالة، هذا لابد أن نكون من حكمة الله عز وجل، أنه علم أن هذا سيكون من قلبه من أهل يقبل الخير فيمشي فيسير عليه، وهذا قلبه لن يقبل الخير فلن يسير عليه. فالله عز وجل جعل هذا من أهل الضلالة وجعل هذا من أهل الهداية، وأن هذا ليس بظلم بل بحكمة من الله عز وجل. وأيضا لا يسأل عن ذلك سبحانه وتعالى، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو عذب الله أهل السماوات والأهل الأراضين ما كان ظالما لهم. لكننا بد أن نبين ونؤصل لأنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أن هذا لابد له من تمام عدله وعن حكمة من الله عز وجل. وأنك لابد أن تعلم بأن هذه الحكمة قد لا تأتي لك، أنت قد لا تعلمها، أنت لا تقيس حكمة البشر بين البشر على حكمة الله معك، لكنك قد تعمل. قال: لا يسأل عن ما يفعله هم يسألون. أنت لست قد يظهر لك الحكمة بذلك وقد لا تظهر، لا تظهر لك الحكمة. ليش؟ لأن اطلاع الله على القلوب ليست اطلاعك، الله يعلم ما في قلوب العباد فيعطيهم بما في قلوبهم. لكنها المسألة هذه الحكمة قدح فيها أهل الشرك، كما قال الله عز وجل قال تعالى: هؤلاء من الله عليه من بيننا، يعني لما قدحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال هؤلاء من الله عليه من بيننا، يعني ليه الله عز وجل اختاره من بيننا ومن الله عز وجل عليه. نعم، الله عز وجل بين لهم الحكمة، قال: أليس الله أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. يا الله عز وجل اختار ذلك لأن علم أن قلوب هؤلاء هم من أهل الشكر وشكر الله عز وجل ورد النعمة لبارئها، فالله عز وجل بيّن لهم. نعم، الله اختارهم، اختارهم، لكن اختارهم عن حكمة، قال: أليس الله أعلم بالشاكرين؟ إذا الله عز وجل علم أن هؤلاء من أهل الشكر، ما من أهل رد العرفان إلى الله، من أهل رد الفضل إلى الله عز وجل، ذلك اصطفاهم الله عز وجل على ذلك. لذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لذلك الله عز وجل أيضا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذه من تمام حكمة الله عز وجل، الله عز وجل أعلم حيث جعل أين الرسالة، اختار قومه، اختار الرسول، اختار صحابته، واختار من اختاره، هذه حكمة من الله عز وجل. فلابد أن تربط مشيئة الله عز وجل في الهداية والضلالة مع حكمة الله عز وجل لذلك، وهذه لابد أن تضبطها، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقلب القلب كيف شاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهنا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا المسألة هنا هترجع لك، إن كنت الله كتب لك الهداية فمن قلبك ومعلمك، وإن كانت كتب عليك الضلالة والزيف فأيضا لا تلومن إلا نفسك، فما بكم من نعمة فمن الله. هنا طبعا المشيئة هنا، وهذه مسألة تكلمنا فيها كثير، هذه إرادة ومشيئة كونية. لما قال انظر دائما شاء تبقى كوني، ما فيش مشيئة شرعية، في إرادة شرعية وإرادة كونية، لكن المشيئة تكون كونا. لما يقال شاء يبقى نقصد به الإرادة الكونية، هذه كلها لما يقول شاء يبقى إرادة كونية، ده الصحيح. أما لو قال أرادة تحتمل إرادة كونية وتحتمل إرادة شرعية، لكن قلنا شاء، ليش قال شاء؟ لأن فيها الهداية وفيها الضلال، والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، لكن الكون فيما يحبه ما لا يحب، فناسب أن تكون هنا المشيئة لأنها تقع فيما يحب الله فيما لا يحب الله. وقلنا أن المشيئة حتمية الوقوع، وهذه تدل على أنه ما شاءه الله لابد أن يكون، وهذا يرد على القدرية أيضا، لأنه كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هنا فإلا أن يشاء الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه تدل على أيضا أن هنا لفت بأن لما قال شاء مقصود به المشيئة الكونية، وإحنا من قبل تكلمنا عن المشيئة الشرعية والكونية أعتقد، فما أريد أن أعيد الكلام فيه مرة أخرى. تبقى معنا هنا أيضا وسائل تثبيت القلوب، وهذه من أهمية المكان قبل أن ندخل في الجوانب المستنبطة في في في في بعض مسألة البينية، سنبينها أيضا، البينية التي جاءت في الحديث بين قلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، وكيف نتكلم عن مسألة البينية أو مقصود فيها عند أهل السنة والجماعة، وتكلم فيها أهل التأويل وأرادوا أن يستخدموا هذا الحديث، سأختم فيها إن شاء الله. بس الأول نبين هنا وسائل تثبيت القلوب، وهذه من أعظم الأمور التي ما بأننا قلنا بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله عز وجل كما شاء، لابد نعلم، وقلنا أن القلوب أنواع. طب أنت تريد تثبت قلبك، وهذه من الأهمية المكان، وقلنا القلب ما سمي قلبا إلا تقلبه، كثرة التقلب، فأنت تحتاج إلى أن تثبت القلب الذي حتى يكون معمورا بالصلاح والتقوى والسلامة. وهذه أول شيء لو أردت أن تكون نقول يعني تفعل ذلك، تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الدعاء اليومي، من أكثر الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم كان هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فمن أهم الأعمال الوسائل بتثبيت القلوب الدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وحديث أنس أيضا في ذلك. وهذه كانت يعني من أهم الدعاء وتكراره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يثبت لك هذا الخير، وأن يعني يجعلك تموت على هذا الخير، على الثبات بالقول وفي العمل، وهذه ثمرة عظيمة، وستجد هذه الثمرة في الحياة الثبات، وتجد في موتك بعد ذلك بأنك تموت، يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في القبر أو للمنازل عند السؤال، وبعد ذلك في الآخرة عند الحساب. وهذه يعني دوام استقامة هذا، نقول دوام استقامة هذا القول الثابت لك، أنك تكسر من هذا الدعاء. لكن هناك وسائل وأسباب ذكرها أهل العلم تعين على الثبات في مواقف خاصة الفتن والمتغيرات. أولها تحقيق الإيمان لا شك والتوحيد، وهذا تحقيق أقول قولا وعملا واعتقادا. كثيرا ما نقول بأن المسألة ونرددها كثيرا الآن، بأن وأفرد بعض المحدثين والعلماء تويبات بأن لابد من لزوم العمل مع القول، وأن العلم لا يكون علما إلا بالعمل به، وليست العلم بتحصيل المسائل، بل لابد من العمل بهذه المسائل. وهذا الذي نقوله دائما، ليس الهدف من الدراسة هنا فقط الدراسة المنهجية بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة تعلما، لابد ايضا من العمل، تحقيق الايمان، تحقيق التوحيد قولا وعملا واعتقادا، تحقيق العبوديه التامه لله عز وجل، وانك تعبد الله حق العباده، تعرف الله حق المعرفه، فينجلي ذلك في القلب بخوف ورجاء وبإقبال وبتوكل. أين توكلنا على الله ونحن يوميا نتكلم عن كل أمور؟ يعني ما أترك مجلس من المجالس خمس دقائق مع أي حد يكلمني عن الأسعار وعن السوق وعن الطالع واللي نازل وعن الحالة وكذا وكذا وكذا، يعني ما يتكلمون عن ما نتكلم في جل أوقاتنا إلا على هذه المسألة. طب أين توكلنا على الله عز وجل حقا؟ ولماذا هذه الشكاية التي نراها يوما؟ كل يوم نرى هذه الشكايات موجودة. وأين اليقين فيما عند الله عز وجل؟ وأين اتخاذ الأسباب وترك الأمر على الله عز وجل في ذلك؟ هل هذه الشكاية اليومية التي تشكو، هل نشكو قلوبنا كما نشكو غلو الأسعار؟ هل نشكو تقصيرنا مع ربنا كما نشكو يعني نزول سعر العملة وسقوط سعر العملة وأسعار العقارات والمواد الغذائية؟ هل هذا نحن نشكو؟ هل نحن نشكو حالنا الذي سنقول فيه إلى ربنا؟ فهذه المسألة تحقيق، هذا تحقيق لما نقوله في عبادات القلب وعبادات الجوارح أيضا. وأما أين تحقيقنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أين الصبر على الضراء؟ وهل الشكاية من الصبر أيضا؟ وهل هل الشكر يكون، هل نحن نشكر الله على السراء؟ فأنت لابد أن تكون ملازم لربك في عبادة الخوف، مقام الخوف، وأيضا تخشى أن يسلب منك التوفيق. وقد أمر المؤمن بالإيمان إلا ليثبت ويستقر على ذلك. من أسباب لزوم الثبات لزوم الطاعة والعمل الصالح والاستقامة، لابد لزوم الطاعة هذه من وسائل الثبات على ثبات القلب على على على الحق. العمل، أنك تكسب من الأعمال الصالحة بقدر ما تستطيع، أن تستقيم على الخير، لزوم الجادة، حب الخير للناس. هل قلوبنا تحب الخير لإخواننا وأخواتنا؟ حب الخير للغير، هذه من علامات الإيمان أيضا، احتساب الأجر عند الله عز وجل. ومن أيضا من الأسباب، وأنا أركز على القادمة هذه لأن الآن نحن في ضياع، لك من أسباب الثبات في مواقف الفتن التزام العلماء، التزام العلماء والرجوع إليهم. التزامك للعلماء عصمة من الضلال وعصمة من الانحراف. الحسن البصري يقول الدنيا كلها مظلمة أو كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. فأنت لابد أن تربط نفسك بأهل العلم، بكلام العلماء، بتوجيهات العلماء، خاصة في أوقات الفتن. ليست المسألة كما يحدث الآن، كل من اشتم العلم شما، أو حتى تدرج في العلم أو توسط أو انتهى لدرجة طلاب العلم أصبح يتكلم في عضل الأمة ومواقف الأمة. أين كلام العلماء الذين يرجع فيه؟ لما كل واحد سيتكلم والناس تتبع كل من يتكلم عنده توابع من الناس مشاهدات ولا كم مليون معه يحركهم يمينا ويسارا بكلام، يعني كل يوم يخرج عليهم بكلام، ثم تأتي عضو من المسائل يخرج ويتكلم وليس من ذلك، من أهل ذلك، أو حتى وصل لدرجة لكن لا تمكن له أن يصل إلى مواقف التي الأمة لابد. لو كانت بزمن عمر لجمع عليهم الصحابة، جمع بدر وأصحاب بدر والمهاجرين الأنصار ليتكلم، إذا كان جمعهم لدخول الشام في الطاعون فقط ليسأل أدخل ولا لا أدخل، ما بالهم بما يحدث في الأمة من مواقف يحتاج فيها الاجتماع العلماء والكلام، وتجد أناس أفراد كل واحد يطلع يتكلم ولا يحسب أن الناس اللي بتسمع كلامه ده ممكن تتبعه، وهو ليس أهل لهذا الكلام، لم يتعلم في أصول الشريعة ولا مقاصدها ولا أصول الفقه، ولا جلس سنوات في العلم الشرعي تتلمز وتعلم ودرس وبحث حتى يتكلم في مسائل قد تؤدي إلى ضياع للأمة، بما تهدر وأحكام فيها تطلق على الناس، وهو بكل بساطة يخرج يتكلم لأنه قرأ حديث معين أو قرأ آية تتكلم في المسألة فيقول بها وانتهت. هذا ضياع، وهذا الذي ويتبع بقى ناس بذلك، وكل يستحسن ما رآه هذا جميل يستحسنه وهذا يستحسنه، وأن تتقطع الأمة وكل ويضيع كلام العلماء الحقيقي اللي هو لابد يسمع. ذلك من أهم الأسباب التزام كلام العلماء في ذلك. والعلماء أهل العلماء الملة، علماء الدين، علماء أهل الثقات الأثبات الذين عندهم العلم وعندهم الديانة أيضا بذلك. هذه من وسائل الثبات على الدين أو ثبات القلوب الالتزام العلماء. وأيضا من أعظم أسباب الثبات قلنا التضرع والدعاء إلى الله عز وجل، وأنك تشتغل بذكر الله. طبعا لا نقول حتى لا نظن أحد إحنا بنتدروش، نقول كل هذه أسباب. لا أقول لك وعد الليل والنهار ادعو واترك العمل والأسباب، والله يقول وعد لهم وأنت تقول لك كل هذه أسباب من نصر. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أعد العدة في بدر قام ليلة بدر إيش يفعل؟ قام يدعو، خلاص خد الأسباب وجهز الناس وكلهم في أماكنهم، قام يدعو الليلة كله لله عز وجل لينصر. فهذا فنقول نعم الدعاء والتضرع من أسباب الثبات، وتكثر كما قلنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وأيضا ومنها الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى السنة، الالتزام بالكتاب والسنة. حذيفة يقول لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، انظر لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتن إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. طب كيف؟ بالتعلم، بالعلم، لا يكون ذلك إلا بالعلم. وأيضا ما زلنا حتى ما أكرر، تجد من اشتموا لسه العلم حتى لو درسوا بعض السنوات تجدوا أن يتجرأ حتى في المواقف اللي نتكلم عنها. فعليك بالالتزام بالكتاب وبالسنة، فهي أصل تلاوة القرآن، تدبر القرآن، الرجوع إلى السنة، شرح السنة، هي هذه أصل إصلاح القلوب. أيضا من أسباب الثبات أن تعمل بما تعرفه من الأحكام ومن السنة والأداب. يعني أنت تعلمت شيء تعمل به، تعلمت قدر معين من السنة تعمل به، من الأداب تعمل به، تعلمت بعض العبادات تقوم به، هذا هو من عملك بهذا ما تعلمته وما اعتقدته سواء من الأحكام أو من السنن أو من الآداب، تثبت لك القلب على الخير الذي أنت فيه. ويعني أهم من أسباب أيضا الثبات أن تبعد تبتعد عن مواطن الفتن. وفي ناس بتغرس نفسها كل يوم خاصة اللي بيقعد على المواقع في مواطن الفتن، يدخل واحد يتكلم كلمة فيرد ويعلق على هذا ويسمع هذا، وهذا طول الليل والنهار هو غرز نفسه في مواطن الفتن، وهذه قلبك لن يحتمل. من أنت حتى قلبك؟ لا، إذا كان الصحابة في زمن الفتنة بينهم كان بعضهم كان يعني أخذ العزلة وجلس، ودي من الصحابة اللي عندهم مقدر من الإيمان والعلم والوعي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخذ العزلة في بعضهم خوفا على قلوبهم. وأنت تدخل نفسك إن أردت الثبات ابعد عن مواطن الفتن. لماذا تسير كده بتقعد في ناس بتبحث ده قال الكلمة دي نلحق نرد عليه، ده قال التسجيل ده، قاعد طول الليل والنهار هو بيدور حول سقطات وزلات وكلام وأفعال ويعرض قلبه للفتن. أنت لماذا تفعل ذلك؟ أنت من أردت تحافظ على قلبك ابعد عن ابتعد عن مواطن الفتن. وهذه من الأهمية بالمكان خاصة في هذا الزمن الذي نحن فيه. أيضا من أعظم وسائل الثبات اليقين، اليقين، اليقين بأن العاقبة للتقوى. لابد يكون عندك هذا اليقين. الناس في قلوب بترتجف، في نجوف عندها سوء ظن، عدم يقين بالله عز وجل. لابد يكون عندك يقين في وعد الله، إن وعد الله حق، وأنه سيصير كما قال الله عز وجل سيكون، ويصير الحكم لأهل الإسلام، ويصير الحكم لله عز وجل، وإن دار الزمان كما يدير، لكن دين الله محفوظ. الله أنزل هذا الدين وأنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، ولا تزال طائفة من الأمة منصورة في كل زمن من الأزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجند الله منصور هم أهل النصرة. حتى لو حدث الضعف في بعض الظروف، لكن ليس معناه انك لست على الحق. الناس للاسف بتنظر للنتيجه، ينظر النتيجه اللي امامهم الان فيظن ان النتيجه سلبيه، يبقى هذا ليس على الحق، وهذا ليس يقين بالله عز وجل، هو ضعف اصاله العلم. ينظر حتى من الملتزمين يقيمون بعض المسائل وبعض الامور بالنتيجه الحاليه، فيقول لك النتيجه كذا، يبقى اذا كان نحن لسنا على الحق وهم كانوا على الباطل. من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ هذه دول وتغير الله يريد ذلك ليبتلي الناس، لكن لابد أن تكون إذا علمت أن هذا هو أصلا عقيدته سليمة وهو على الحق وهو اتخذ الأسباب أيا كانت. والله النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث في أحد، من لم يكن على الحق ما كان على الحق، لكن الله عز وجل بين لما حدث في حنين في أول الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق كان على الحق. لما حدث صلح الحديبية ولم يفهم الصحابة وعمر بن الخطاب لماذا الصلح كان على الحق، كان على الحق بدليل أنهما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وراجعه وراجع أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا رسول الله ولن يضيعني الله، فردهم على ذلك، لكن هذا يقين. لذلك عمر يقول وفعلت أفعالا كثيرا بعد ذلك، بس فقط أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن يعني ليش نعطي الدنيا في ديننا ونحن يعني على الحق ظاهرين، لكن اليقين موجود. ده عكس ده، كان عنده يعني يريد ألا يعطي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن المصلحة لا تعلمها أنت، الله يعلمها وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي وأتت دخول الناس في دين الله أفواجا وفتح مكة إلى غير ذلك، لكن هو في يقين، في يقين. هو المشكلة عندنا هذا أنه لابد حتى تثبت ويأتيك الثبات لابد من اليقين، لابد من اليقين فيما عند الله عز وجل وأن النصر بيد الله. لذلك بعض الناس لما يتغير حال الإسلام يجزع، يقول لك انا غيرت قلبي، فتن، ايه اللي بيحدث، ايه اللي حصل في المسلمين، طب ليه بيحصل فيهم كده، يبقى هم مش كده. ده انت مثلا لما الصحابه كانوا بيقولوا في مكه ادعوا لنا في مكه، في مكه وقت ما كان لسه في العذاب، قال لكن لكم تستعجلون، فقال كان قبلكم ياتي بالمنشار يشق جسد ونصفين لا يضر لا يصد عن ديني، وهم بيقولوا للنبي ادعوا الله لنا في زمن استضعاف مكه، فيقول لهم انكم تستعجلون، يعني ويبينهم اللي من قبلهم كان فيه ما فيه. ونحن يجزع بعض الناس لما يرى ما يرى من حال المسلمين وبعض وينوح او ينوح كما يقال وينوح اهل المصائب، وهذا لا، هذا ليس مامورا به، انت مامور بالصبر وبالتوكل بالثبات، مامور دون من الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتعلم ان اصابنا شيء فهذا بذنوبنا وهذا بابتلاء الله عز وجل لنا، إما ليرفع مكانة هؤلاء أو ينقيهم أو يبين لنا حتى نعود إلى الطريق المستقيم. ثم من الثبات أيضا أنك تأخذ بالأسباب التي تعينك على هذا الثبات، لا يمكن أنك تكون تريد الثبات على هذا الطريق ولا تأخذ بالأسباب، وهذا ما قلنا من التوكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أكرر من ذلك. ثم من أعظم الوسائل في الثبات الرضا عن الله عز وجل، هو قريب من حسن الظن بالله، هذا لابد من الرضا عن الله عز وجل، قريب بحسن الظن بالله عز وجل. كيف الرضا عن الله؟ التسليم، التسليم بكل ما قسم الله لك، فتؤمن يقينا أن ما أن ربك ما أراد بك في جميع أحوالك وابتلاءاتك إلا خيرا، والله إن رضيت بذلك لا مهمك الدنيا بما فيها. هذا هو الرضا عن الله عز وجل، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، تقولها كل أذكار كل يوم، لكن هل نتدبرها؟ هذا من وسائل التثبيت، أنك ترضى عن ربك، ولو رضيت عن ربك ما ظهرت الشكوى من المخلوقين، ما كل يوم تقول أصل الأسعار، أصل المرتب، أصل كذا، أصل كذا. لو رضيت عن ربك، وهذه ابتلاءات اهي، قدر أم لا؟ قدر. هو أنت ليس الشكاية افعل، يعني ما بل ما تشتكي للمخلوقين افعل ما استطعت، يعني افعل، خذ بالأسباب في مصر، عالج نفسك، وفر هذه الشكاية لقلبك، فاحسن من قلبك، فيرى الله من قلوبنا خيرا فينصرنا، والله مقلب القلوب، يعني يقلب قلوب الظلماء والكفار إلى الإسلام، بل يمكن لأهل الإسلام عن أهل الكفر وأهل الظلم. أليست هذه من قلوب قدرة الله عز وجل؟ لكنه كيف لابد تثبت من الثبات الرضا، الرضا عن الله عز وجل، الرضا عنه في حالة الصحة، الرضا في حالة المرض، الحارة في حالة الشدة، كل هذا لابد أن تكون من الرضا عن الله من أعظم السبل حقيقة لرضا الله عنك. الرضا عن الله من أعظم السبل رضا الله عنك، حتى يرضى الله عنك لابد أن ترضى عن الله عز وجل، رضيته بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أن نأخذ الفوائد المستنبطة، لكن أريد قبلها مسألة البينية. البينية إيش البينية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين صباعين من أصابع الرحمن الله أو أصابع الرحمن. طب هنا القلب بين إصبعين، هي بين، هي على ظاهرها وعلى حقيقتها صحيح، لكن نفوض كيفيتها. يعني إيش هذا؟ نقول نعم الله النبي صلى الله عليه وسلم بين ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ولم يخبرنا عن الكيفيه. فاذا سنقول نعم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، نثبت ذلك بينيه ونسكت عن ما لم يخبرنا عنه، فنقول لا نعلم الكيفيه، لا نتقول على الله بغير علم. بمعنى ان البينيه لا تستلزم المماسه، التماس. البينيه لا تستلزم التماس، وسأبينها، لان هذا الذي وقع. هذا الحديث من الاحاديث الذي ركنت عليه اهل التاويل، ارادوا ان يؤولوا او يثبتوا ان التاويل مشروع بهذا الحديث من ضمن ادلته. يعني يقولون هنا في بينيه، وهنا لابد قلب المؤمن بين اصبعين اصابع الرحمن. قال الرازي لما قال لابد فيه من التاويل، اريد ان يثبت التاويل، فقال لابد فيه من التاويل، لاننا نعلم بالضروره انه ليس في صدورنا اصبعان بينهما قلوبنا، فاذا لابد ان اؤول. واصبح مطية عنده لو اولت وانت وافقت على ذلك يقول لك اذا هو التاويل ثابت، يبقى نقول بقى بالتاويل في الباقي. لكن لذلك احنا بنقول ليش لا، لان انا وافقه على ذلك الصحيح، الحديث صحيح طبعا، ولكن الحديث اولا وجوهنا رد، يبقى احنا بنثبت ان في بينيه نعم، والبينيه على ظاهرها لا نعلم كيفيتها، وليست البينيه تستلزم المماثله. لكن نقول هنا الله ان ليس الحديث، ليس ظاهر الحديث ان اصابع الرب في صدور العباد، هذا ليس ظاهر في الحديث. ليس مره اخرى همشي معاكم، بس يعني اول شيء ليس ظاهرا في الحديث ان اصابع الرب في صدور العباد، انما الله النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان قلوبهم بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء، ولم يقل ان الاصابع في الصدور. وعوام يستشهدك يستدل ان ايه، ان القلب في الصدر، فيقول لك لكن هل الحديث ظاهره اصلا عشان نأوله ان هم ان الاصابع في الصدر؟ ما لم يظهر ذلك، ولم قلوبهم معلقه بالاصابع، ولم يظهر في الحديث ان القلوب معلقه بالاصبع او متصله بالاصبع. قال انها بين اصبعين، وكون الشيء بين شيئين ليس ظاهره ان مماس لهما، يعني ليس مقول الشيء بين شيئين انه مماس لهما، هذا ليس الظاهر يقول ذلك، الظاهر ليس حتى يقول ذلك. قال تعالى عن الجنه والنار وبينهما حجاب، فهل ان الجنه بتمس النار وبينهما حجاب؟ قال تعالى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، اين المماسه في ذلك ايضا؟ وهنا اخبر الله عز وجل عن شيء من الغيب بانه في قلوب العباد، وليس ذكر لنا اننا كيفيه هذا الشيء فنحن لا نشاهده، بل الله اخبرنا في مواطن اخرى على الحدوث قريب من ذلك. الم اخبرنا بان الملائكه بتنزل على قلوبنا، وان الشياطين بتنزل، وان على افواهنا ملائكه بتكتب ما نقول، ودي امور غيبيه جاءت ونزلت السنه بانها بتحدث ولم نعلم كيفيتها ايضا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين ما من مولود الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صريخا من مس الشيطان اياه الا مريم وابنها. وقال ابو هريره واني اعوذ بها وذريتك من الشيطان الرجيم. طب كيف يمس الشيطان ويبنى؟ ما نعلم، غيبي، لكن نثبتها، لكن الكيفيه لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ احدكم من النوم فليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت على خياشيمه. كيف يبيت؟ امر غيبي لا نعرف كيفيته لكن نثبته. قال يا سلام ان الشيطان يعقد على قافية راس احدكم اذا نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقده عليك نوم طويل فلا تفرقد. نحن لم نشهد جسم المولود او جسده وهو يضرب او يستهل من الشيطان، ولا المبيت على الخياشيم، ولا العقد، ولا ذلك. اذا هنا يبين لك بان هذه الكيفيه غير معلومه لنا، لكن ظاهر الحديث ليس فيه ان القلوب ان الاصابع الرحمن في قلوبنا وصول حتى نحتاج ان احنا نؤولها، ومن مسائل من الشرع ما بيناه كما بينا ذلك. هو المقصود ان بين لا تقتضي المخالطه ولا المماسه ولا الملاصقه، هذا المقصود، ان بين لا تقتضي ذلك لا لغه ولا عقلا ولا عرفا. انتبهوا، لا في اللغه كده ولا في العقل ولا في العرف. الله عز وجل هو السحاب المسخر بين السماء والأرض، في بينهم، لا هو يلاصق السماء ولا هو يلاصق الأرض. إذا البينية هنا لا لغة ولا عقلا ولا عرفا تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا الملاصقة. إذا كلامه مردود. هو ليش قال هذا الكلام؟ يريد أن يبدأ يقول لك الحديث إذا على ظاهره لا يكون بل أول، فيثبت التأويل فيسير على التأويل. فأغلق هذا الباب ونقول نحن نثبت البينية ونثبت أنها أن نثبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكيفية غير معلومة لنا، أن هذا شيء غيبي لنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل، وهذه طبعا أو هذه القلوب هنا بين إصبعين من أصابع. قلنا الأصابع، انتبهوا، ما قلنا إصبعين فقط، قلنا الأصابع، لأنه قال إصبعين من أصابع لا نعلم العدد، لكن لذلك قلنا إثبات الأصابع وهي صفة خبرية عن الله عز وجل. يعني أشهد الكتاب بالصلاة من الوعيد. قال يا ابو قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا قلنا هذا فيه هذا من ال هذه من أفعال الله عز وجل. يجوز لك أن تقسم بفعل من أفعال الله كما يجوز أن تقسم بالصفة، هذا قسم بالفعل أيضا، صحة القسم بفعل الله عز وجل. والله يقصد بمن شاء من خلقه كما أقسم بالسماء وغيره والأرض، لكن هنا يا مقلب القلوب فلك أن تقسم بفعل من أفعال الله عز وجل، أو لا ومقلب القلوب. هو في رواية لا ومقلب القلوب، يعني كأنه في القسم لها مش مقلب القلوب النداء فقط، لكن هنا في جواز القسم بفعل من افعال الله عز وجل. ايش يعني هي مقلب القلوب؟ انا مش كده بس، يعني قد ثبت قلب متوسل لله كفعل انكم مقلب القلوب. لا وهنا بالفعل، ايش اللي مش عمل منك توسل بالصفه يعني؟ لا مش توسل هنا، تقول هنا هذا قسم بأفعال الله عز وجل، تقسم بالله وذاته وتقسم بالصفة، تقسم أيضا بأفعاله. وفي هناك رواية القلب كمثل ريشة الأرض فلا، مثل القلب كمثل ريشة الأرض فلا تقضيبها به ظهرا لبطن. طبعا هذا فيه يعني مثل القلب كمثل ريشة الأرض فلاس قلبها به ظهرا لبطن، هي ضعف، يظهر ضعف الإنسان، لأن الله عز وجل يقلب القلوب كما شاء، يعني كما تكون الريشة في الأرض. وهذا فيه أن المرء مخلوق عبد لله عز وجل، يعرف قدره وأن الله يتحكم فيه كما يريد، فيلزم بقدره أمام الله عز وجل. في كلام طبعا بيان عن المشيئة، وذكرنا الفرق بين المشيئة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكنا قد بيناها أكثر من مرة، هذا أيضا في الحديث. طبعا سرعة تقلب القلوب، لما قال لقلب ابن آدم أسرع تقلبها من القدر من القدر إذا استجمعت غليانا، فهذا يدل على أن القلوب تتغير تغيرا شديدا جدا. هذا يعني ما يتراءى في الفوائد المستنبطة، يكون بفضل الله قد انتهينا من هذا الباب، ونقف عند الباب الآخر، إن الله خلق خلقا في ظلمة، إن شاء الله نكون هذا الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. في أسئلة؟ في حديث فاهم معناه ان هو على دين، هو اول واحد كنا حكينا عليه قبل هو هي فان امتنا عن دينها فان الاناء في المصحف. انا مش فاهم ليه يعني كل ده شرحته، رجع للتسجيل. طيب نضحك يعني ايه؟ قلت انا ارجع لشرحتها، ارجع للتسجيل. راحت منك، كنت سرحان. في قواعد جديده صار في الدروس هذه. قمت ليه؟ قمت ليه؟ اقعد. احنا مش في حديث يعني ده ياتي الناس بالاعمال، ده الناس اللي بيجي على الجبريل. ليش؟ يعني هنا الحديث ان اولياء يوم القيامه هم المتقون، وان كان وان كان الناس من اقرب النسب لا ياتي الناس بالاعمال. وتأتون بالدنيا هنا بتقول نعم ماشي تستدل بالقدر الجبري. طيب هل انت شيء؟ نعم انا قلت القسم بتاع القسم الثاني اللي هو لا ومقلب. انا قلت لا لا ومقلب. طيب اللي عايز نصرف اتفضل ازيكم الله خير. في سؤال عندك يا استاذه؟